أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون

صدق الله العظيم.